بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والشرط أيضا عدم المخالفة من بعضهم كواحد قد خالفه. نعم سكوت البعض عمن صرحا من غير داع حجة وينتحى، تسمية له إذا إجماعا. ومن هنا تعرف الامتناع في الاكتفاء بمجمع الشيخين أو بالخليفتين مع هذين. كذا بأهل البيت أعني فاطمة وبعلها ونجلها كن عالمة، كذا كأهل الحرمين، وكذا بكوفة مع بصرة بل بذا. وهكذا إجماع أهل طيبة، إذ ليس في كل جميع الأمة، وليس شرطا انقراض العصر ولا إمام عصموا في دهري. قال رحمه الله: والشرط أيضا ألا يخالف أحد من العصر ولو واحد. يكون أحد ما يكون قط، يكون ظني، يكون ظني. نعم سكوت البعض عن الإنكار على الباقين من غير داع كموافقتهم، والمختار حينئذ تسميته إجماعا كما تسميه حجة. الشافعي قال لا ينسبوا إلى ساكت قول، هم مختلفون إجماع سكوت، بعضهم قال إجماع بعضهم قال ليس بإجماع بعضهم قال. والصحيح أنه حجة ظنية بشروطه، وهي أن يفتي المفتي ويمضي من الزمن ما يكفي لبلوغه إلى المجتهدين والنظر فيه، وتنتفي موانع الإنكار بأن لا يكون ممن يرى أن كل مجتهد مصيب، أو أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها، أو أن في بداء رأيه فتنة بين المسلمين ويخاف على نفسه أو مال. انتبهت الموانع. هذا إجماع سكوت الصحيح أنه حجة ظنية، ويعارض به الأدلة الظنية، يعارض به الأدلة الظنية ولا يمنع الخلاف. يعني يكون حجة وإجماع، حجة ظنية ويسمى إجماع كذا، يسمى إجماع سكوت. نعم طيب، دليل في الشريعة يقول لك هذا فعله فلان من الصحابة ولم يعلمه الخالد، في تفصيل علي رضي الله عنه لزوجته فاطمة رضي الله عنها ولم يعلمه الخالد، وفتوى عمر بإفك أمهات الأولاد لم يكن خالف إلا في آخر لما تولى علي قال أرى بيعهن، قال عبيدة السلماني رأيكم على الجماعة أحب إلينا من رأيكم إلينا، وحجة ظنية. الشافعي احتج به في خبر الآحاد على حجية صلى الله عليه وسلم، فحمل قوله لا يحسن لا يحتج به على الجماعة السكوت الذي لم يستوفر شروطه. قال: وعلم من اعتبار كل المجتهدين وأنه لا يكتفى بإجماع الشيخين فقط. إجماع الشيخين وإجماع الخلفاء الأربعة وإجماع الكوفة وإجماع البصرة وإجماع الإترة وإجماع المدينة ليس شيء من الإجماع، لأن كل من بعضهم، هذا هو الصحيح. قال: ولا الأربعة وحدهم، وكذا أهل البيت وهم فاطمة وعلي ونجلهم الحسن والحسين، ولا بإجماع أهل الحرمين أو المصرين الكوفة والبصرة أو أهل المدينة. كل هذه قيل الإجماع صحيح ليس إذا إذا لم يكونوا كل مجتهدي الأمة. الشيخ يعني قال إذا لم يكونوا كل مجتهدي الأمة، يعني قد يقع أن يقع مثلا يكون أهل الحرمين هم ما يكون فيهم هم كل مجتهدي الأمة، في الواقع ما يقع الحرمين ما فيهم اللي بعض العلماء من الصحابة ومن غيره. الشيخ هو لما قيد قال إذا لم يكونوا كل مجتهد، في الواقع الشيخ مجتهدي يكون متفرقين. إذا لم يبقى إلا البعض ولو حد ولو اثنين أو ثلاثة معصوم من، لكن شرط ما في من المجتهدون بينهم. شيخ لكن من حيث الواقع المجتهدون متفرقون في الأمصار مجتهد الأمة، ولذلك يقول لك هو مجاهد وقوعه متعذر، ويبين لك دليل تعذره يقول لك لأن من علماء المجتهدين من هو حامل لا يعلم لخموله، ومنهم السجين الذي لا يعلم لسجينه، ومنهم من يرعى غنمه في شعب الجبال فإذا ما حد يدري عنه المهم لا يقول لك هو متعذر، لكن إذا حصله هو قضي. قال: وأنه لا يشترط انقراض العصر. هذا هو الصحيح خلافا لمن اشترطه، قال لأنه ما دام حي قد يرجع الرأي ويفترض المسألة خلافية. قالوا هذا لو قلنا به لما حصل إجماع، لا يكاد ينقلب عصر إلا وقد بلغ من أهل الثاني من هو في رقبة الاجتهاد ويتسلسل فلا يكون إجماع. والصحيح أن اللحظة اللي اجمعوا فيها رد عليهم على من بعضهم لا يجوز الرجوع للأسماء يا شيخ، لأنهم كونهم اجتمعوا فالإجماع معصوم، لذلك ليش اشترط للإنقراض؟ كونهم أجمعوا فهو معصوم الإجماع. قال ولا كون المجمعين فيهم إمام معصوم ولو اعتقد وجوده. قال رحمه الله: فروع لا بد للإجماع من مستند ولو قياسا جاء من مجتهد، لكن علمنا به لا يجب، والاتفاق بعد خلف أوجب صحته منهم ومن غيرهم، والأخذ بالأقل مما قد نمي من الخلاف بانتفى الدليل، تمسك بمجمع مقول، والخرق للإجماع بالمخالفة محرم فامنع إذا ما خالفه، إحداث قول ثالث ولو أتى مفصلا بخارق ما ثبت، أما دليل حادث أو علة أو ضرب تأويل فجوز كله، وحيث لا خلاف في انعقاده يكون قطعيا على انفراده، فجاحد لمجمع ضروري في الدين كافر بلا تقرير، وهكذا في المجمع المنصوص وغيره بلا خفى مخصوص. قال فروع لا بد للإجماع من مستند ولو كان قياسا. هو الصحيح خلاف لما قال أمد قال ما المانع عقلا أن الله يلهمهم الصلاة، قال لا بد لهم من مستند، لكن ما هو ليس من شرطه علم لا به، هذا نعلم به لكن هو لهم مستند. مثال القرار، القرار اجمع عليه الصحابة حديث اللي ثبت فيه لا يثبت، لا يشهد احتياج به يضع فيه جالس يخدم، ولكن الصحابة اجمعوا عليه، لا بد من المستند يجمعوا عليه وليس من شرط علم ولا به. قال ولو كان قياسا ولو من قبل المجتهدين الذين اجمعوا. اجمعوا على ثمانية مسائل من المصلحة المرسلة اللي حملوا فيها على مالك وزاد على الشرع، عمل الصحابة ثمانية مسائل من المصلحة المرسلة وبعدين اجمعوا عليها بعد العمل به، مصالح مرسلة أولها جمع القرآن. قال نعم لا يجب علمنا بالمستند، ما يصح، والاتفاق بعد الاختلاف إجماع صحيح، ما مخالف إلا الصرف، سواء كان من المختلفين أو من غيرهم، ولو بموت أحد الفريقين. لا هو يأتيك يفرع على هذا، إذا اختلف الصحابة مثلا أو العلماء إلى من سلف قولين كما تعلم، ثم أجمع الأمة بعدهم على أحد القولين، قيل لا يكون إجماع لأن الذين ماتوا أقوالهم موجود، وقيل إجماع ورجحه شيخنا الأمين. قال والأخذ بأقل ما قيل عند انتفاء الدليل يؤول إلى أخذ بمجمع عليه. لا لا يسمى مجمع عليه، مثال دية ذمي، قيل دية حر، قيل نصف دية مسلم، وقيل ذلك والسر داخل بالكل، لكن ليس بإجماع الجواز لأن يخالفه من خالف اللي قال نصف، يقول هذا بديل السر، كلهم اتفقوا على الأقل ولهم فيه خلاف، لكن لا يكون ليس بإجماع. نعم. قال وخرق الإجماع بمخالفته حرام. أيوة. فلذلك يمتنع إحداث قول ثالث بعد الاتفاق على قولين خارج هاي الأقوال، هذا هو الصحيح. قال ولو كان الثالث تفصيلا إذا كان فيه مخالفة، تفصيل ما خرج هو ما أن يكون خارج الصحيح أنه ممنوع، مثل ميراث الجن فالذي الصحابة من قائل يحجبه الإخوة ومن قائل يشاركه، قال ابن حزم يحجبه، هذا خرق الناس. والتفصيل بعضهم قال لا يكون إلا خارقا، وبعضهم قال ما هو خارق لأنه ما خرج عنه، كما يكون التسمية من العلماء من قال لا يكرم مطلقا، ومن يقال يكرم مطلقا، إذا واحد قال ناس التسمية توكل مسلم توكل ما خرج عنه لأنه أخذ من القولين كل ما فيه رأي. شيخ هذا الذي رجحه هنا قال ولو كان الثالث تفصيلا إذا كان فيه مخالفة لكل منهما. لا نعم إذا لم يكن تفصيل الخارق للكل. قال أما إحداث دليل غير دليل الأولين أو علة غير علتهم أو تأويل غير تأويلهم فجائز. هذا مذهب الحنفية. نعم لكن للإجماع واللي خالف الإمام الثاني ما يخيله بالدليل والعلة ما في مال. في التأويل في الحنف التأويل كذلك اللي في خلاف هذا اللي يجمعه على قوله الحلفية أجازه والرزكية والنظر فيه. قال والحكم المجمع عليه قطعي إن كان ذلك الإجماع لا خلاف في انعقاده وظني إن كان فيه خلاف كالسكوت وغير المنصوص. والغلاء والمقول المنقول أحد قول المنقول أحد. شيخ وكذلك هنا إذا أجمعوا بعد الاختلاف نجعله ظنيا إذا اعتبرنا إجماعا إجماع بعد الخلاف إجماع قطع قطعي وجاحد بمجمع عليه إن كان ضروريا في الدين كافر. إذا كان ضروري ما هو الإجماع إجماع وبئس ما تقدر ولا تغفر الذي قد لا ولا يغفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما تقدر. ضروري هو وللمسلمين على تكفيره وغيره لا غير كافر على القول الصحيح كان مشهور أو تعم به البلواء وغير ذلك. قال وجاحد بمجمع عليه إن كان ضروريا في الدين كافر وكذا لأنه ضروري لا للإجماع وكذا إن كان في منصوص أو مشهور غير خفي. هذا القول صحيح لا يكفر لا في منكر الضروري لا في الخفي يعني لا يكفر. جزاكم الله خيرا.